محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان سلامنا في الأزوات الدالة على العموم. ذكرنا بالأمس الجمع المحلى باللام، وفي هذا اليوم نذكر النفي او النهي الداخل على النكرين، مثل لا صبرك لا تهن احدا، لا تهن لا تهن احدا. هناك المثلاء أن هي دخلت علينا على النكرة وهو كلمة أحد. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع نقول نحن قلنا بالأمس بأن اسم الجنس له ثلاث حالات: كثارة يدخل عليه التنوين، مثل أكرم رجلان، وأخرى تدخل عليه اللام، وثالثة لا يدخل عليه لا التنوين ولا اللام. في الحالة الأولى، ما هي في الحالة الأولى؟ أن يكون منونين. قلنا بالأمس يسمى حينئذ بالنكرة، بالنكرة هذا المنون بسمين التنكير يسمى بالنكرة. وقلنا يدل على الوحدة في النكرة. إذن معناها ما هو على هذا الأساس؟ عبارة عن اسم الجنس المأخوذ فيه قيد الوحدة، المأخوذ فيه قيد الوحدة، هذا عبارة عن النكرة. ارجع لصب الموضوع. قلنا من جملة ما يدل على العموم النهي او النفي الداخل على النكرة. هنا نتساءل نقول لماذا لم يقولوا بأن نفس النكرة تدل على الأمور؟ لماذا قالوا بأن النهي إذا دخل على النكرة حينئذ المستفاد؟ العموم. فليقولوا بأن النكرة هي بنفسها تدل على العموم. الجواب: لعل السبب في ذلك هو أن النكرة قلنا بالأمس وفي هذا اليوم نقول بأن مدلولها يتنافى مع العموم. إذ أنه قد أخذ في مدلولها قيد وحده، والوحدة تتنافى مع الشمولية، والوحدة تتنافى مع الشمولية. إذا لأجل هذا اضطروا إلى أن يقولوا بأن الدال على العموم ليس هو نفس النكر، قلنا هذا غير ممكن، بل هو ماذا؟ النفي أو النهي الداخل على النكر، ذاك هو الذي يدل على العموم. إذا كان الأمر كذلك، شنو إذا كان الأمر كذلك؟ يعني لم يقولوا بأن النكر هي التي تدل على العموم لأجل أنه أخذ فيها قيد الوحدة، بل قالوا الدال على العموم هو النفي أو النهي. إذا كان الأمر كذلك حينئذ نقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. كما أن النكر لا يمكن أن تدل على العموم لأنه أخذ فيها قيد الوحدة، كذلك النهي لا يدل، لا يمكن أن يدل على العموم. لماذا؟ لأن دلالة النهي على العموم تتوقف علينا على وجود مفهوم يمكن أن يشمل جميع الأفراد. حينئذ يثبت بسبب النهي الدلالة على العموم. تعال في مقامنا، أي مفهوم يوجد يكون شاملا لجميع الأفراد في آن واحد حتى يثبت العموم؟ كلمة لا، لا لا لا يمكن، لأنها نزل على الاستيحاء، على اتحاد جميع الأفراد. إيه لا لا لا، حتى ما هي كلمة أحدا رجلا إنسانا عالما، هاي النكرة لا تضرب أحدا، لا تقول أحدا رجلا عالما، لأن عالما هاي النكرة تدل إلا على الواحد، فيدل على جميع الأفراد لكن على البدن، مو أنه على الحياة العرضية والشمولية. احنا سيسر المفهوم يمكن ان يشمل كل الافراد بصورة عرضية حتى بواسطة انه يستفيد عموم، والمفروض انه لا يوجد لفظ من هذا قبيل حتى نستفيد العموم بواسطة النهي. ومن هنا وجدت محاولتان، حصلت محاولتان للتغلب على هذا الإشكال. المحاولة الأولى تقول صحيح النثر لا يمكن أن تدل على الشمولية. لماذا؟ لأنه قد أخذ فيها قيد الوحدة، ولكن حينما يدخل النهي على النكرة، تكرر، حينما يدخل النهي على النكرة سوف يثبت هذا النهي. النكرة عن كونها نكرة، النكرة عن كونها، نحن قيد الوحدة كأنما يسلم. ستصير في نفسها صالحة لشروط إذا سلب قيد الوحدة بسبب النهي، ستصير في نفسها صالحة علما للشمولية، فإذا صارت صالحة نثبت بعد ذلك شموليتها بواسطة لا بواسطة النهي، لدل النهي، النهي دولة بينا فقط يسلب قيد الوحدة من النكرة يخليها صالحة للشمول. أما كونها لها الشمولية بالفعل هذا غير مقدمات الحكمة، فالشمولية غير مقدمات الحكمة، فهل احتجنا إلى مقدمات الحكمة وهم إلى النهي أنه يخلق قيد الوحدة من النكرة، يعني لأنها صالحة للشمولية، أما الشمولية بالفعل بما يثبتها بمقدمات الحكمة. هذه محاولة أولى. والمحاولة الثانية للآخذ الخراساني رحمه الله تعالى يقول بأن النهي إذا دخل على النكرة فهذا معنى طلب عدم النكرة، طلب عدم النكرة، وبما أن عدم الطبيعة لا يتم إلا بعدم جميع أفرادها إذن حينئذ نستفيد الشمولية. هذه الشمولية من أين استفدناها؟ من العقل، بالدلالة العقلية، لأن العقل يقول ما دام مطلوب منك عدم النكرة فيكون تترك كل الأفراد، لأن النكرة الطبيعة لا تنعدم إلا بعدم جميع أفرادها. هذا ما طالب العقل، ولكن يرد عليه أن ما ذكره قدس سره يحدد طريقة الامتثال، يعني يبين أن الامتثال خارج شلون يصير، يتوجه النهي للطبيعة للنكرة يصير الامتثال لترك جميع الأفراد، لكن لا يثبت لنا الشمولية بمعنى تعدد الحقوق. نحن الشمولية الذي نقصدها بأي معنى الذي نبحث عنه، يعني الحكم يتعدد بعدد أفراد. هنا لم يثبت لنا الآخر ببيانه أن الحكم يتعدد بعدد الأفراد، وإنما أثبت لنا أن الحكم واحد، النهي واحد متعلق بالنكرة بشيء واحد، لكن بما أن النكرة لا تنعدم إلا بعدم جميع الأفراد فلا بد من ترك جميع الأفراد. قبل هذا النهي لكن لا يبين، لا يثبت ان الحكم يتعدد بعدد الافراد، ومطلوبنا هو الثاني الشمولية التي معناها عبارة عن تعدد الحكم بعدد الافراد. انتهى هذا الموضوع، انتهى. هذا حيث الكياد بصورة مختصرة. قالوا بأن من جملة ما يدل على العموم هو النهي أو النافي الداخل على النكرة، ولعل السبب الذي من أجله قالوا بأن النهي إذا دخل على النكرة حينئذ مستفاد العموم، ولم يقولوا بأن نفس النكرة تدل على العموم. لعل سبب ذلك هو أن النكرة أطل فيها قيد الوحدة وهو يتنافى مع الشمول، لأجل ذلك لم يقولوا بأن نفس النكرة تدل على الشمول، بل قالوا أنه إذا دخل يدل على الشمول إذا دخل عنه. ولكن يرد عليه أنه استفادة العموم موقوفة على وجود مفهوم يصلح أن يشمل جميع الأفراد، حينئذ لو شغل جميع الأفراد يحول هذا عمومه، وفي مقامنا لا يوجد مفهوم يصلح أن يشمل جميع الأفراد، لأن ما هو الموجود ما هو نكرة غير موجود، والنكرة لا تصلح أن تشمل جميع الأفراد إذ أخذ فيها قيد الوحدة. ومن هنا وجدت محاولتان لبيان نكتة استفادة العلوم. المحاولة الأولى أن يقال بأن النهي حينما يدخل على النكرة يخلبها التنكير قيد الوحدة، تكفي صالح للشمولية. ثم بعد ذلك نثبت الشمولية لاستعدنا بمقدماته. والمحاولة الثانية للآخر أن نقول بأن النهي إذا تعلق بالنكرة فهذا معناه طلب عدم النكرة، وبما أن عدمه لا يصير إلا بمه بعدم جميع الأفراد فلا بد من ترك جميع الأفراد. وعجبه بأن هذا البيان يحدد كيفية الامتثال، الامتثال في هذا ليس من الشكل مثل جميع الأفراد، لكن ما يبين أن الحكم يتعدد. الآخر ببيانه لم يثبت أن الحكم يتعدد، والمهم عندما هو إثبات هذا المعنى، لأن الشمولية في المعنى تعدد الحكم بعدد أفراد، وهذا البيان لم يثبت ذلك. أي معنى الأول؟ سكت لعله ما تغير أبو المثل. ذكر بعض أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم، وأكثر الظن أن الفائز على هذه الدعوة يعني قالوا النهي إذا النكرة، ما قالوا نفس النكرة. شنو السبب؟ أن النكرة كما تقدم في الحلقة الثانية في حالات السجن من الحلقة الثالثة النكرة يمكن إثبات الإطلاق الشمولي لها بواحد القرينة الحكمية إثبات الشمولية لها، لأن مفهومها يقدر، لأن مفهومها يقدر مو يأتي يقدر عن ذلك يعني عن الشمولية بواسطة مقدمات الحكمية. يشيء بقى تكون صغير لأنه قد أضغ فيه قيد واحدة في مفهوم النكر، نكر هي معنى مثل النكر معنى السجل المنور وقلنا يدل علامه على الطبيعة بتأتي الواحد. بينما نجد اننا نستفيد الشمولية بالنسبة نشوف نستفيدها في حال روح النفسي سياق النهي او النهي. اذا من النشأة الشمولية من نفس النكرة ميتب يعني مفهوم يأتب من الشمولية كمية فلا بد ان يكون الدال على هذه الشمولية شيئا غير اطلاق نكرة نفسها. ما هو يعني قبل اطلاقها ما يمكن ان يكون الشمولية يعطى مفهوم عن الشمولية. فلذنا يدعى ان السياق سياق الشمولية الوقوع النكر متعلقا للنهي او النافي هو هذا من ادوات العموم ليكون هالسياق هو الدال على هالشمولية. لكن يعد على الدنيا عن هذه الشمولية سواء كانت نستفيدها نظر او نستفيدها من مقدمات الفكر سواء كانت على نحو شمولية العام او على نحو شمولية المرأة يعني نستفيدها شمولية العام يعني النظر او على نحو شمولية المطلق عن مقدمات الفكر الشمولية تتغلق عن مقدمات الفكر تفكر داخل الشمولية تحتاج الى وجود مفهوم يقبل ان يشمل كل الافراد هي آن واحد لكن يشكلها مو على القبلية على العرضية يعني كلها داخل بالفعل بحاجة لاستيراد مفهوم اسمي قابل يحتاج الى فرد اسم فرد مفهوم اسم قابل للاستيعاب والشمول لافراده بصورة عرضية مو بصورة ماذا بدلية ولا بصورة بدلية هي النكرة صالحة لشمول كل فرد لكن على البدل فيكون حقوق شيء مفهوم لكي يدل السياق حينئذ على استيعاب هل نفهم كل الافكار وما عدنا يعني النكره والنكره لا تدخل الاستيعاب العرضي كما قدمنا عن الدرعه الوحده. فمن اين كان ياتي المفهوم الصالح في هذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عموم هذا المفهوم وشموله لكل الافكار. ومن هنا نحتاج اذا الى تفسير للشموليه التي نحن نفهمها بوجهها شموليه للنكره الواقع في سياق النهي او النفي من المستفيد ويمكن هاي المحاولة ويمكن ان يكون ذلك بعض الوجهين التالية الشمولية المستفيدة بعض بيانه. الاول ان يبدع كون السياق قريبا يا شنو كده يعني وقوع النكرة ورا النهي او النفي بعد النهي او النفي هو هذا يتصرف لاخراج الكلمة كلمة شنو مقصود المهدد نكرة عن كونها نكرة السياق شنو دوره؟ فيكون دور السياق اثبات ماذا؟ مو الشمولية لا يثبت لك صلاحية المفهوم الشمولي سلبي اي الوحدة فيكون دور السياق اثبات ما يصلش للاطلاق الشمولي. اما نفس الشمولية وتعرف بينا نتبذل دور قد ما تكتل بعدين فتكتل في اجراء قرينة تكتل في تلك الكلمة بدون حاجة الى افتراض دلالة السياق نفسي عن الشمولية والعمو فالسياق هو ما جاء من الشمولية مقدمات الشكل فالسياق الثواني سند قيد الوحدة اخرج النكر عن كون النكر. المحاولة الثانية ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من ان الشمولية ليست مدلولا لفظيا يعني ليست مدلولا للنكر اللفظ سميه من عقل شلون وانما هي بدلالة عقلية لان النهي يستدعي ماذا احضار متعلق بالنكر والنكر لا تنحض ما دام اتفاد واحد يكون كل الافراد نترك جواب الجواب غير ان هذه الدلالة العقلية انما تحين طريقة امتثال يعني شنو يكون امتثلت يعني اترك كل الافراد هذا التسليق هذا وان امتثال ليس حقق الله بترك جميع افراد الطبيعة ما يفتج من الشمول بمعنى تحدد الحكم يعني تحدد التحريم هذا التسليق هذا تحدد تلك الافراد واحنا اللي جريده هذا المقاصد. المساهيم متعددة مفهوم الشرط اقول اجمع يجينا ان شاء الله مفهوم الواس الى اخره. لكن قبل بيان هذه المفاهيم لابد ان نبين معنى المفهوم اصلا مفهوم ما هو معنى مفهوم شكل كلي. فنقول المفهوم هو المفهوم الالتزامي للكلام ما يستفاد في الدلالة الالتزامية معاملات الجامعات المقابطية، فما يستفاد في الدلالة الالتزامية يسمونه محسن. لكن ليس المدلول الالتزامي هو مفهوم، هذا لا اشكال. ما تقول واحد يقول كل دلالة التزامية هي مفهوم. فلذلك قسم خاص من المدلول الالتزامي هو المفهوم. لكن شلون يحدد هذا القسم؟ المنزل النوعي رحمه الله تعالى ما تلاقى بأن اللازم مثل التزامية، إذا كان لازم بين بالمعنى الأخص أو بالمعنى الآخر، هذا هو المفهوم، هذا اللازم هو المفهوم. وإذا غير بين هذا ليس من المفهوم. هكذا ذكر الناس، لكن شوية هذا يحتاج إلى خلاصة المنطق. نشوف هناك شنو لازم البين وغير عنك شوية واحد يسامع بعض مباشرة. ها هالشيء أنه تارة تصور الموضوع والمحمول يكفي واحدة من الجهن دينا بالنسبة. شوفت ما صورنا الموضوع هو المحمول راح سنه ونهضة راح حتنا لا تجهن دينا بالنسبة مثل الزوجية والأربعة. شوفت ما صورت الزوجية وصورت الأربعة راح سنح تجهن برهان ودليل راح يحتاج راح تردد بأنه هي زوج جسم أو الاثنين ويا الأربعة. إذا صورت راح تحكم بالنص أنه نصف مثل المثال الأول واحد، هذا شيء لازم بين بالمعنى الأخص. وأما لازم يبين بالمعنى العام لا، يقول الموضوع تصور والمحيول والنسبة. لعل هذا من هو القديم، هذا المثال اللي ذكرته. إذا صورت الأربعة وصورت ماذا؟ صورت الأربعة، صورت الموضوع يعني والزوجية، وتصورت النسبة بينهما، فحينئذ أذن بهم بهذه النسبة. لما أصور النسبة حينئذ أذن بها. فرق بين هذا ما سبق ماذا؟ أما سبق لا ما يحتاج تصور النسبة، أما أنه يكون تصور النسبة بس لما أصورها مثل الكل أكبر من الجزء. هذا مثال شيء مثلا يجب بينه. إذا صورنا الكل وصورنا الجزء وصورنا الأكبرية رأسنا تأذين كل أكبر من الجزء، هذا يسمو لازم بين بالمعنى. وعندنا ملازم غير بين، لازم غير بين يعني نقول لا يحتاج إلى إقامة برهان. إلى إقامة ماذا؟ برهان. مجرد تصور الموضوع مع المحمول لا يكفي، والنسبة لا يكفي للجسم بالنسبة ما لم يقام البرهان. هذا سبيل لازم غير بين نظرية، هذا لازم نظرية أكبرية رأسا تكفي كل أكبر من الجسم، هذا يسمونه لازم بين بالمعنى انه لازم غير بينه، لازم غير بينه، يعني انه لا يحتاج الى اقامه برهان. الى اقامه ماذا؟ برهان. مجرد تصور الموضوع مع المحمول لا يكفي، والنسبه لا يكفي للجسم بالنسبه ما لم يقام البرهان. هذه سبيل ملازمة غير بينة، نظرية. هذه لازمة نظرية. فالنفس الناحيني قال اذا فرض ان اللازم كان بين بالمعنى الاعم او الاخص، هذا نسميه مدلول، هذا نسميه مفهوم. مثل إذا جاءت زيدا فأكتبه. بس ما تتصور أنت أن المجيء شرط علما، إذا جاء المجيء شرط علما للإكرام، إذا أحسنت أن ينتقل العلم إذا حدث إلى برهون وكذا، رأسا ينتقل ذلك علما إلى المفهوم. هكذا قال المسلم. ولكن الصحيح أن ثبوت المفهوم ليس بديه بهذا الشكل. يعني شفت ما تصورنا أن المجيء شرط للإكرام، رأسي ينتقل فهي علما إلى المفهوم، ليس الأمر كذلك، بل قد نحتاج الى اقامة برهان كما سوف يأتي فيما بعد. نقيم برهان، هذه تتوقع رهين على انه يوجد مفهوم، فثبوت المفهوم اذا ليس هو لازم بين بالمعنى الاخص او الاعم، لان بحاجة الى برهان كما سوف يأتي. فالصحيح اذا ما كذا يقال، هذا تحديد السيد قدس الله روحه، أنه تارة نستفيد شيئا من خصوصية الموجود، وأخرى من خصوصية المحمول، وثالثا من خصوصية الربط بين الموضوع والمحمول. مثال ذلك ما إذا قيل إذا جاءك ابن الكريم فيجب إكرامه، الموضوع ما هو؟ مجيء ابن الكريم. هذا الموضوع نستفيد منه فائدة، وبماذا؟ أن إذا أدوا نفس الكريم مهمة نفسه نفسه هو إذا عجل فيجب إكرام حين هذين. هذا من تبدأ في الفائدة من هذا الموضوع، بحيث لو بدلنا هذا الموضوع لموضوع آخر الفائدة بعد ما تجي. بدلنا الموضوع آخر مثله، إذا جاءك الخير أو الفقير أو اليتيم فأكرم، هم تستفيد إذا يعني إذا ابن زيد أو أبو زيد يكون تكرمه، أو هذا ما أدري اليتيم أم اليتيم إذا أجت عمة اليتيم لدل أبو اليتيم إذا أجت أو ابن اليتيم، بعد تستدل على انه عمة اليتيم او ام اليتيم اذا اجتهم يجب اكرامه، لا، او في الفقير ابن او ابو، لا. فالخصوصية هي اي فائدة من المفرعة على خصوصية الموضوع، لا، وهذا الشيء الخاص اتخذنا عن فائدة، ومرة الفائدة لا متفرع عليه من على المحمول، مثل من المحمول هنا فيجب اكرامه. هو نستفيد أن تهيئة المقدمات هو إكرام، شلون يستوى عزيمة غير إذن مقدمات العزيمة ما هي؟ هو مثل أروح للسوق أشتري الشيء الفلاني كذا كذا. هذه المقدمات كلها واجبة. هذا من استفاد من خصوصية المحمول. إذا كان المحمول جديد بهذا إذا جاء كابن الكريم فيباح مو فيجب فيباح. إذا كنا نتفق وجود الإباح هم تستفيد هذه الفائدة؟ لا. إذا هذه الفائدة متفرع لها على هل خصوصية طبيعي مو على كل محمول على هل خصوصية على هذا المحمول الخاص على خصوصية المحمول. ومرة نستفيد الفائدة تحصل لنا متفرعة من الرب. الرب يقتضي الفائدة مثل ما هو هذا الكلام. إذا جاءك ابن الكريم فيجد إكرامه. الفائدة اللي تستفيدها من الرب الثنائي أنه إذا لم يجدك فلا يجد إكرامه. يا أخي هذه الفائدة تحصل لا من خصوصية الموضوع ولا من خصوصية المشروع. أنت الموضوع بدل كل ما تريد ابن الكريم شيله خلي تعالى ماذا زيت. هل فائدة موجودة ولا لا؟ هم موجود هم تستفيد. إذا ما إجا زيت فلا يجب. هذا الوجود بدل بالإباحة. قلت لك إذا جاءك زيت فيباحك يعني تستفيد قبل. إذا ما جاءك ما يباح. إذن هل فائدة الثالثة ما متوقف على موضوع خاص وما متوقف أحيانا على محمول خاص. ما نتغير بالموضوع المحمول الفائدة موجودة. يا أخي هذه الفائدة الثالثة تبدأ مفهوم. فالمفهوم إذن هو ما نستفيده وذلك اللازم أن يتفرع علينا على الرب على خصوصية الرب. وأما الفاعل واللازم المتركب علينا على الموضوع خاصة على خصوص موضوع خصوص محمود ليس من المفهوم. الأولى هكذا يقال كالبقية. لا شك في أن المفهوم مدلول التزام هذا الكل يقوله. ولا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوم بالمصطلح الأصولي. قد يعتبر ترى مفهوم بالمعنى اللغوي لكن احنا كلامنا بالمصطلح الأصولي. ولا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوم. فإن المدلول الالتزامي المتفرع على الموضوع أو على المحمول كما تأتينا ليس من المفهوم. ومن هنا احتجنا إلى تعريف يميز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية. وقد ذكر المحقق النعيمي رحمه الله بهذا الصدد أن المفهوم هو اللازم الجيد في مطلقة يعني بين المعنى العام والخاص أو لا بين اللزم بالمعنى الأخر بين المعنى الخفي مصطلح منطقي اللي قلنا يكفي تصور هذا الأطراف للحكم ولم يجب تصور النسبة. تصور الأطراف يكفي للجهل بالنسبة مطلقا سواء كان بين المعنى خطأ ولا هو جاب المفهوم هو اللازم المبين سواء في المعنى الحق ولا خاص هذا مطلق أو لا هو المفهوم خصوص اللازم المبين بالمعنى الأخر. ويلاحظ على ذلك يعني يرد على ما ذكره المرجع أن بعض الأدلة التي تساق لإثبات مفهوم الشرط مثلا تثبت المفهوم لكن ما تثبت أن المفهوم بهذا النحو بحيث على أنه يكون لازم بين المعنى الأخر أو العام وإنما ثبت منياك لازم عقلي بحث من دون أن يكون مبين بالمعنى العام أو مبين بالمعنى الأخر مبين أو مبين فثبتنا المفهوم كلازم عقلي لكن مو أنه في تصور الأطراف للجهل به كما يجي. فالأولى أن يقال إن المثلول الالتزامي تارة يكون متفرعا على خصوصية الموضوع في القضية المسلولة بالكلام بالمطابقة على نحو يزول، لكن لازم لاستبداله بموضوع آخر على خصوصية الموضوع. الموضوع الذي موجود وين ابن الكريم، الذي موجود وين في القضية المسلولة بالكلام بالمطابقة. مو إذا جاءك ابن الكريم سيجب إكرام المسلول المطابقة، شنو هو؟ إذا جاءك هو ابن الكريم هذا المسلول المطابقة، هو نفس ما يجب عليه تبين المطابقة. فالموضوع هو ابن الكريم الذي هو مأخوذ في هذه القضية، يصير هو خصوصية مشترك أنه أبوه هو نفس الكريم. إذا أجب الأولى بعد يجب، وأخرى اللازم يكون متفرع على خصوصية المحمول بهذا النحو. بهذا النحو يعني شنو؟ على نحو يزول ذلك المدلول الالتزامي باستبداله بمحمول آخر. هذا استفدناه من مين؟ منا ومن ناصر. الفترة الثانية وش قال؟ على نحو يزول باستبداله بموضوع آخر. لما نقول على نحو يزول ذلك المدلول الالتزامي باستبدال المحمول بمحمول آخر. وثالث المفهوم يكون متفرع لنا على خصوصية الربط القائم بين طرفي القدر على نحو يكون هذا المثل التزامي محفوظا ولو تبدل في الطرفين مثل ما فقلنا إذا بارك ابن كريم وجد احترامه يدل التزاما على عضو الثلاث على وجوب احترام الكريم نفسه إذا عند زيارته لا أين ترجع كريم يعني هو الكريم نفسه إذا كان ويبدل إحيانك على وجود تهيئة المقدمات التي توقف عليها احترام ابن الكريم، ويدل إحيانك على أنه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة. والمذلول الأول مرتبط بالموضوع يعني شلون؟ يعني لو عبدالي ابن الكريم بالوكيل لم يكن هذا المذلول، بعد ما يستفاد على أنه إذا إجاك عمتي بيبية اليتيم يجب إكرامه. والمسلول الثاني مرتبط بينه بالمحمول وهو تهية المقدمات، وجب تهية المقدمات. والمسلول الثاني مرتبط بالمحمول، المحمول شنو هو الوجود؟ فلو قدمنا المحمول بالجراحة بالنفع يضاح، فحنا نستفيد وجود تهية المقدمات، لن نكون هذا المسلول، ما نستفيد وجود تهية المقدمات. والمسلول الثالث وهو انه اذا ما جاء ما يجب اكرامه، متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط. ومهما غيرنا من الشرط والجزاء يبقى له هو هذا المفعول الثالث. تستطيع ان يبقى المفعول الثالث مع التغير. فاذا قلت غيرت الموضوع المحمول شلون غيرته؟ بالفكره الزال اذا جاءك ابن الكريم فيجب اكرامه، قلت اذا جاءك زيد فاكرمه. المفهوم راح يطرح يتغير. المفهوم شدو اذا لم يجئ شيء زي صدردون بعد ابن الكريم، بس المقصود بيك الخصوصية والله انه اذا ما حصل هذا ما يحصل هذا هاي باقية. ومهما غيرنا من الشرط والجزاء يظل المدلول الثالث بروحه ثابتا معدلا محيطا على المفهوم الثالث على انتفاع الجزاء عند انتفاع الشرط. وان كان يجوز حصل التغيير، لكن هذا التغيير تبعا لتغير الألفاظ المأخوذة بالموضوع والمحمول. وإن كان التغير ينعكس عليه يعني على هذا المدلول الثالث فيغير من مفرداته، من مفردات هذا المدلول مفهوم مفرداته شنو؟ يعني هاي الألفاظ بعض لفظ الموضوع لفظ المحمول تبعا لما يحدث في المنطوق من تغير في المفردات هذا، وهذا هو المفهوم هذا المدلول الثالث. لكن هذا الشيء بطيء وهو أن هذا هو المفهوم، لكن بشرط أن يكون المنتهي سلخ الحكم طبيعي الحكم وليس المنتفي شخصي. اذا تذكرون بينا هذا في مرة من المرات، لان شخص الحكم في المدينة ينتفي بقاعدة احترافية قيود، لكن على ان يتضمن يا المفهوم انتفاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب. لماذا؟ تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترافية القيود التي تقتضي انتفاع شخص الحكم بانتفاعه. أيوة الحمد لله رب العالمين.